طيب مين عنده سؤال؟ يتفضل. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. بيقولوا التالتة تبقى في مصر. السلام عليكم. يلا جماعة بس هطمنكم يعني الأكل جاي إن شاء الله، بس أنا أسمع دكتور ما يضيع الوقت إن شاء الله، إن شاء الله. طيب إحنا كنا آخر حاجة وقفنا عندها أسئلة. هل في حد عنده أسئلة تانية خاصة بما سبق، خاصة بعثمان أو خاصة بأرطغرل، ولا نكمل كلام؟ نكمل عشان نكسب وقت. ويل ديورانت أنا أقدره كثيرا، يعني ويل ديورانت أنا أحب كتاباته الحقيقة في قصة الحضارة، عمل شغل كبير قوي ومفيد حقيقة، لكن إحنا لينا وقفات لأن بيتكلم ساعات في قضايا تخص تاريخنا، فلازم يكون لينا رأي فيما يقوله. كثيرا ما أنصف المسلمين، ياريت يا جماعة الهدوء شوية، ياريت الهدوء عشان نعرف نتواصل. يعني هنا من ضمن نقاط الاختلاف مع ويل ديورانت انه بيقول لم يكن عثمان قائدا عظيما ولكنه كان مثابرا صبورا. طب انا معترض حقيقة على موضوع مقياس العظمة، بيقول ان عثمان لم يكن قائدا عظيما ليه مقياس العظمة؟ لان الحضارة اصلا في عيون ويل ديورانت بيقول الحضارة نظام اجتماعي يعين الانسان على الزيادة من انتاجه الثقافي، وانما تتألف الحضارة من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية والنظم السياسية والتقاليد الخلقية ومتابعة العلوم والفنون. طبعا يعني مع أنه لم يهمل الجانب الخلقي، لكن هو التركيز في الأساس على الجوانب المادية. القائد العظيم في تقييم العلماء الغربيين أو المؤرخين الغربيين بشكل عام، أو المؤرخين اللي ما لهمش مرجعية إسلامية أو يعني على مفاهيمنا، بينظر إلى القائد العظيم على أنه هو اللي حقق ملك كبير. من هذه الوجهة ممكن ما يكونش عثمان من وجهة نظره قائد عظيم، لأن كل ملكه على بعضه 16,000 كيلومتر مربع، يعني بتكلم على محافظة تقريبا، مساحة صغيرة للغاية. فمن هذا المقياس هو مش قائد عظيم، لكن احنا لينا وقفات. أنا عايز أسألك قبل ما أدخل في موضوع تقييم عظمة عثمان، لأن أشايفه الحقيقة زي ما قلت من أعظم الرجال في تاريخ الأمة الإسلامية. ماذا تعرف عن هؤلاء؟ اللي يعرف دولة المسجد هيصرف له 100 دولار، مش أنا طبعا، مش دعوة. حد يعرف جورج كارلوس فونسيكا؟ أو يعرف مسواتي الثالث؟ حد سمع عنهم قبل كده؟ ها؟ ما حدش يعرف طبعا. لو حد عرف هيكسفني، يبقى أنا كده بسأل سؤال معروف، ما فأنا متعمد طبعا أجيب أسماء غير معروفة. لكن ده رئيس دولة، وده رئيس دولة، بس الدولة حجمها قد إيه؟ حجمها 4000 كيلو متر مربع، زي الدولة اللي استلمها عثمان. وده بيحكم دولة حجمها 16,000 كيلو متر مربع، زي اللي كانت في آخر عهد عثمان. فطبيعي إن أنت مش هتقول مقياس العظمة إن ده أو ده بالمقاييس العالمية، هو غير مؤثر في السياسة العالمية لأن حجم دولته صغير للغاية. ده الأولاني فونسيكا، هذا رئيس جمهورية الرأس الأخضر اللي هي هنا، طبعا انتم مش شايفينها مش كده، اللي هي هنا ديت في ناحية يعني قدام موريتانيا قدام السنغال، جزيرة اسمها الرأس الأخضر، جمهورية مستقلة. هل في احتماليات ان هذه، انا كبرت لكم الصوره شويه عشان تشوفوا الجزيره لانها غير مرئيه، هل في احتماليات ان الجزيره ديت تقلب امبراطوريه، امبراطوريه عظيمه، امبراطوريه على مساحه؟ هل في احتمال كام في الميه؟ اما تالي الصفر، متهيالي كده في حساباتنا الماديه المنطقيه صفر، وده اللي خلى ويل ديورانت يقول ان عثمان رجل غير عظيم بيحكم دوله 4000 كيلو متر قد الراس الاخضر. او الدوله الثانيه اللي هي تحت ديت، اللي هي عشان اقرب صوره عشان اشوفها، اللي هي سوازيلاند، اللي هو قائدها اللي احنا شفناه من شويه مسواتي الثالث، قائد او زعيم او دوله سوازيلاند، مملكه سوازيلاند، مملكه سوازيلاند دي حجمها 16,000 كيلو متر مربع قد اماره عثمان لما مات عثمان. اللي سلمها الأرخان برضو مساحة مستحيل في ذهنك أنها تتحول إلى إمبراطورية عملاقة. عشان كده ده لو أنا أشوف هاتين الصورتين وافتح كده قائمة مساحات الدول وبص على أسماء الدول اللي في المساحات ديت، غالبا مش هتعرف ولا واحدة من اسمها أصلا، فضلا أنك تكون عارف. عشان كده احنا منعرفش قصة عثمان الحقيقية في زمانه، ما حدش كان معني أنه يسجل قصته، مساحة صغيرة، لكنه بنى الدعامة اللي طلع منها إمبراطورية بتحكم 23 مليون كيلومتر مربع، أكتر من 30 دولة جواها، مساحة خرافية لا تتم. ناخد، انتوا جعانين ها؟ بيوشوشني عشان يسألني، الناس جعانة وهتوقع وهيبرد الأكل بيرقق قلبي. ف ها؟ تخلص الفقرة ممكن ماشي، تخلص 6:30 ربع ساعة حتى ما يبرد الأكل. طب الأكل إيه طيب؟ بس في بعض الأكلات لو بردت ممكن تتاكل برضو، انما لو كان جايب حاجه اصل هي الفكره عشان البريك الثاني العشاء، فانا لو انا خدت دلوقتي يعني معلش اديني 10 دقائق كمان. فين ال انا هنا عايز اقف وقفه واتدبر في موضوع عثمان ده حقيقه، في انقلاب او في تحول امارته اللي بحجمها 16,000 كيلومتر مربع الى دوله بحجم الدولة العثمانية. أتدبر في قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك كل شيء قدير. عثمان ابن أرطغرل لا يملك أي مقومات لتحويل إمارته من إمارة إلى إمبراطورية بكل المقاييس يا إخوان. والله العظيم قيام الدولة العثمانية هذا بهذا الحجم معجزة حقيقية ربانية، ما يمكن لحجم يعني حتى الدول الأخرى اللي قامت على اكتافها إمبراطوريات كبيرة لها جذور، يعني حتى دولة التتار ولا دولة الإنجليزية، الإمبراطورية الإنجليزية ولا الفرنسية، في دولة قام منها الكيان زمن قوة اشتد، لكن هذا أنت مش عارف أصلا هم جم منين ولا جم إمتى. عيلة بنتكلم على 4000 واحد، 500 راجل، 500 امرأة، و 3000 طفل عاملين مع بعض عيلة قد كده صغيرة، وبعد كده تبقى بهذا الحجم. هذا فعل الله عز وجل. شوف الآية اللي وراها بتقول ايه: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وده عبرة للمسلمين على فكرة، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الذي يولج الليل في النهار والذي يولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت، هذه الآيات والمعجزات القاهرة، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. جايبهم وراء بعض عشان يقولك كما أن هذه لا يستطيعها البشر فهذه أيضا لا يستطيعها البشر. هو سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء بحكمته وإرادته سبحانه. في طبعا أسباب هنتعرض ليها دلوقتي ونتكلم على عثمان، إيه الأسباب اللي ربنا اداها له في هذا الظرف الصعب اللي ترمى فيه ومع ذلك قدر. لكن شوف بقى الآية اللي بعد كده كمان مهمة جدا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. شوف يعني رابط المعاني، ان مش عشان تحقق الملك وانت عارف ان الملك من الله عز وجل تخالف أمر الله عز وجل وتوالي الكافرين على حساب المؤمنين. يجيب لك الآية بعدها عشان يحذر المسلمين، وخد عبرة من قصة عثمان. أدي عثمان أو لم يخالف، كان واضح الوجهة جدا، الصبغة إسلامية واضحة، واقف قدام عمالقة الأرض في ذلك الزمن، كل البلاد حواليه بتتخانق وهو ما بيقتلش مسلمين، مركز في الهدف بتاعه. ربنا سبحانه وتعالى داله ملك. وضوح الرؤية اللي كان عند عثمان ابن أرطغرل. عظمة عثمان، هذه جملة بقولها أنا، تكمن عظمة عثمان الحقيقية في وضوح الرؤية عنده، وفي أنه رسم خطا للدولة العثمانية سارت عليه ذريته ل600 سنة. رسم خط فضلت الدولة ماشية عليه حتى في لحظات الضعف، الخط ده ما راح من عين الدولة العثمانية مع وجود الضعف. وطبعا ده حديث بيفصل لنا مقياس العظمة عندنا في الإسلام. ان مرة رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا، كان رجل عظيم في هيئة كبيرة زي اللي بيبصلهم الغربيين الماديين مثلا في التقييم او المسلمين اللي لهم نظرة مادية، قال ان حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع لان هو ذو مكان. ده رأيهم عظيم في رأي الناس اللي بتحلل الموضوع ساعتها الرؤية السطحية. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين زي عثمان كده ابن أرطغرل بسيط، فقالوا ما تقولون في هذا؟ قال حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع. فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هذه مقاييس العظمة، أثروا قد إيه في الأرض. الرجل ده الفقير ده أكثر من ملء الأرض من هذا الذي ترونه عظيما. كذلك نرى عثمان رحمه الله. عثمان نجح فيما يفشل فيه الآخرون لأن كان عنده طبعا دي الأسباب بقى اللي ربنا اديها له، كان عنده فكر موهوب، كان عنده وضوح رؤية بيجاهد في سبيل الله، ما عندوش أي نوع من القتال مع المسلمين. معلش يا حسام احنا 5 دقايق هنشغله بس في التوزيع اللي انت بتعمله، اي حركه انا 6:30 ان شاء الله هنوزع. الفكر الموهوب ووضوح الرؤيه، تحويل الازمه لفرصه، وبتوع التنميه البشريه يفهموا قوي القصه دي، ممكن تتحط في ظروف صعبه جدا ازاي بفكرك الموهوب بشغلك وبارادتك تحول الازمه في وجود وجه في وجه الدوله البيزنطيه الى فرصه قيام. هو قام عشان الظروف بتاعته صعبه، استغلها في الجاهزيه زي ما ابوه كان علمه، استغلها في استغلال الموارد اللي عنده، استغلها في جذب الناس لدولته، استغلها في الجهاد في سبيل الله، في رفع رايه واضحه الناس حبته، اعطى استغل الظروف الصعبه حولها الى فرصه، ورث خبرته لابنه، ابن اورخان من اعظم القاده المسلمين زي ما هنشوف ان شاء الله بعد الفقره ديت، ورث خبرته فما راحش الجهد بتاعه زي ما ابوه ورث له الخبره بتاعته. واهم من ده كله انا اعتقد ان نجاحه كان لشيء وقر في قلبه، وراجل مخلص وعنده يعني زي الكلمه الطيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. الشغل اللي عمله في فتره محدوده جدا في حياته في مساحه محدوده جدا من الارض ربنا يبارك فيها لحد ما شفنا ثمارها على مدار 600 سنه متصله. نظريه الموجه التاريخيه ديت نظريه حطيتها ديت اهم شريحه في الدورة كلها، بتلخص قصة الدولة العثمانية كلها، وممكن أخد النظرية ديت أركبها على أي دولة من دول العالم الإسلامي أو حتى دول العالم بشكل عام. وأنا كنت أصلا حطيتها سنة 2003 بدون النظر إلى تاريخ الدولة العثمانية، كنت عاملها على تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأندلس والحروب الصليبية وغيره، وما كنتش لسه ركبت عليها الدولة العثمانية. سبحان الله بعد دراسة الدولة العثمانية طلعت النظرية متطابقة تماما مع ما كنا بنقوله سنة 2003، وهتشوفوا إن شاء الله بعد ما تاكلوا بإذن الله النظرية ونفهم منها ملخص الدولة العثمانية كلها، وبعد كده نرجع تاني نفصل في حياة أرخان ابن عثمان إن شاء الله. جزاكم الله خير. الأسئلة بعد الأكل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد ان شاء الله كده 40 دقيقة بعد كده ان شاء الله ننتقل للوضوء والتجهيز لصلاة العشاء ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لنظرية الموجة التاريخية، ده هنرسم على هذا المنحنى نمو الدولة العثمانية من ساعة ما ظهرت وإلى أن سقطت الإمبراطورية. هنا أنا رسمت أو حددت الموضوع على ضوء المساحة الجغرافية اللي بتسيطر عليها الدولة العثمانية. هنا المقياس ده تحت هنا 1,000,000 كيلومتر، 2,000,000، 3,000,000 لحد 24,000,000 فوق. ومقياس هنا تحت السنوات الزمن. فمنقيس قوة الدولة حسب المساحة اللي بتسيطر عليها. القياس ده في معظمه صحيح. ان انا لما اقيس على مساحه الدوله وخاصه في ذلك الزمن يبقى القياس غالبا ان شاء الله يكون صحيح، لكن طبعا هو مش مقياس صحيح 100%. في بعض الدول الكبيرة بس ملهاش صوت أو لها يعني سلطة على العالم، وفي بعض الدول الصغيرة في المساحة اللي ممكن تكون لها أثار كبيرة جدا على العالم. دلوقتي طبعا أنت ممكن تشوف مثلا أثر إنجلترا أو فرنسا أكبر من أثر مثلا كندا عالميا أو البرازيل، مع أن إنجلترا مساحتها 250,000 كيلومتر مربع، فرنسا 500,000 كيلومتر مربع، كندا 9,000,000 كيلومتر مربع، والبرازيل 8,000,000 كيلومتر مربع، لكن مقاييس مختلفة عشان حاجات تانية، قوة نووية، قوة سلاح، قوة اقتصاد، أمور أخرى. لكن في ذلك الزمن المساحة الجغرافية كانت تفرق كتير جدا، لما تقدرش تسيطر على هذه المساحات الكبيرة من الأرض إلا إذا كان عندك جيش قوي أو عندك دولة قوية، مؤسسة قوية تقدر تحمي هذه المساحات الشاسعة مع غياب الاتصالات وغياب الطرق الجيدة وغياب الأسلحة العابرة للقارات والحاجات دي كلها. فده مقياس يعتبر إلى حد ما مقياس سليم. قلنا هنا من أول بداية أرطغرل 1231 لحد ما سلم ابنه 1281 ابن عثمان، وعثمان هنا عند 1300 نقول ان هي بداية تأسيس الدولة العثمانية، وان كنت زي ما اقول لكم ان هي الحقيقي ان هي 1335 لما سقطت الدولة الإلخانية اللي تبعها الدولة العثمانية، عمرها ما اعلنت الانشقاق لا على السلاجقة ولا على الدولة الإلخانية اللي جت بعد السلاجقة. لكن احنا هنمشي مع اللي بتقوله الكتب ان هو بدايات السلطنة كانت عند 1300. وطبعا هم ليه بيقولوا 1300 مش 1335؟ لان اي دولة تحب ان يكون تاريخها اعمق، ما تبقاش حديثة في النشأة، دايما تحب ايه تزود، عشان كده مسمينها الدولة العثمانية مش الدولة الأرخانية، وان كان الصح علميا انها الدولة الأرخانية. الأرخان اول واحد اعلن دولة مستقلة، لكن هم عثمان ابعد، فخلينا ايه على جد ابعد بحيث يبقى في دي تاريخ واصول للدوله، وخاصه في ايامها الاولى يحب يكون لهم تاريخ وشرف واسم قديم. يعني ده ما قبل النشاه. بدات الدوله بعد كده هوت في عهد النشاه اللي هو بدا من سنه 1300 لحد سنه 1402. 1402 هنا حصل موقعة اسمها موقعة أنقرة، تكاد تكون سقطت الدولة العثمانية في هذه الموقعة الرهيبة دي، أكبر موقعة في القرون الوسطى كلها موقعة أنقرة، هذه ما بين الدولة العثمانية التركية أصلا وما بين الدولة التيمورية التركية برضو، يعني دولتين الاثنين تركيتين أصول تركية. لكن طبعا تيمور لانك في الدولة التيمورية ده يعني قضى على الجيش العثماني تقريبا في هذه الموقعة وانهارت الدولة، لدرجة انه دخلت في عهد بيسموه عهد الفترة اللي هو من 1402 ل 1413. عهد الفترة انهارت الدولة واتفكت، ولعلنا ان شاء الله في بكرة او جايز النهاردة في اخر اليوم نتعرف على عهد الفترة ده، هنمشي احنا في الترتيب بعد كده بالتفصيل في المناطق دي، لكن احنا بندي كده اجمال شكل النظريه. عند عهد الفتره عند 1413 ظهر محمد الاول اللي هو مشهور بمحمد جلبي، وجلبي اللي هي عندنا في العرب شلبي يعني النبيل او المهذب او اللطيف، او يعني هو صفه يعني مدح له. محمد الأول ده أعاد بناء الدولة العثمانية مرة تانية، عشان كده بيسموه المؤسس الثاني للدولة العثمانية، من كتر ما الدولة انهارت اللي رجع تاني بيها سموه المؤسس الثاني. كان ده بعد 100 سنة من الدولة، من نشأة الدولة. بعد كده ظهر عندنا العهد ده اللي بسميه عهد الدولة القوية، بعد محمد الأول ظهر عهد الدولة القوية في كام واحد، أشهرهم طبعا محمد الفاتح سنة 1451 اتولى، و 1453 فتح القسطنطينية. وفتح القسطنطينية العلماء بيقسموا التاريخ في الدنيا ما قبل فتح القسطنطينية وما بعد فتح القسطنطينية. قبل فتح القسطنطينية اسمه العصور الوسطى، بعد فتح القسطنطينية العصور الحديثة، ده العلماء المسلمين والغربيين وكله، دي علامة فارقة بين مرحلة في تاريخ الإنسانية ومرحلة تانية في تاريخ الإنسانية، عشان تعرفوا قيمة موضوع فتح القسطنطينية ده. فده حصل في فترة العهد الدولة القوية، وطبعا جه بعديه بيزيد الثاني اللي هو ابن محمد الفاتح، برضو حكم في هذه الفترة. يبقى طبعا انا شايف كده الكيرف عمال ايه يعلى، طبعا في سقطة بسيطة هنا بعد كده رجعنا تاني نعلى، بس العلو بتاعنا تدريجي تدريجي بطيء كده، لكن يعني الدولة بتتقدم. احنا هنا في عهد محمد الفاتح كان هو مستلم 1,000,000 كيلومتر مربع وسلم بعد ما خلص حكمه 2,000,000 كيلومتر مربع. الدولة بقت دولة ذات وجود عالمي، 1,000,000 كيلومتر مربع مساحة كبيرة طبعا، وخاصة في أوروبا الدول كلها صغيرة، فالدول اللي حجمها 1,000,000 دي بتبقى مسيطرة على أكثر من قطاع وأكثر من دولة. لحد عهد سليم الأول، سليم الأول ده سنة 1512 دخلنا في حاجة جديدة اسمها عهد القوة المفرطة، سميها عهد القوة المفرطة أو تأسيس الإمبراطورية. الإمبراطورية قفزة هائلة فجأة فجأة، ما هو استلم سنة 1512 وسلم ابنه سليمان القانون 1520، في غضون الثمان سنين بتوع سليم الأول ديت الدولة قفزت من 2,000,000 وشوية إلى 6,000,000 وشوية، زادت 4,000,000 مرة واحدة. وبعدها سليمان نط بيها بقى من 6,000,000 ل 14,000,000 وشوية، برضو في غضون فترة محدودة. عهد القوة المفرطة، وابن سليمان سليم الثاني ومراد الثالث، ده العهد لحد سنة 1574، ده عهد القوة المفرطة. بعدها ده كده تأسست امبراطورية. امبراطورية ايه فرق بين امبراطورية ودولة؟ دولة يعني دولة كل اهلها ليهم علاقة بعض، ما علاقة دينية، علاقة عرقية، علاقة قومية، لها علاقة بالارض اللي عايشين فيها، ليهم علاقة ببعض. الامبراطورية بتحكم عدة دول ما لهمش علاقة ببعض، بس هي بتسيطر عليهم بقوتها، فمسيطرة على عدد كبير من الأعراق المختلفة، الأجناس المختلفة، البلاد البعيدة عن بعضها. الإمبراطورية العثمانية كان كلها لازقة في بعضها، لكن في إمبراطورية الإنجليزية أو الفرنسية إمبراطورية على مساحة الأرض، فكل هنا دولة وهنا دولة وهنا دولة وهنا وهكذا. دي الإمبراطورية، أعراق مختلفة وجنسيات مختلفة في داخل إطار سياسي واحد. بعد كده بيجي عهد بنسميه عهد الثبات، مع كل هذه الفترة الطويلة من عهد مراد الثالث اللي هو 1574 لحد عهد عبد الحميد الأول 1774، يعني 200 سنة تقريبا عهد الثبات. حتى الطفرة الكبيرة ديت هي طفرة مؤقتة، أنا بسميها الزيادة المعنوية أو الزيادة العاطفية. يعني إيه المعنوية العاطفية؟ يعني الناس في هذه الفترة دول كتير دخلت في حماية الدولة العثمانية، بس بدون ما يكون الدولة العثمانية لها تأثير مباشر على سياستها، إنما هي تبع الدولة العثمانية. عشان كده حاطين فوق في قمة الهرم هنا خروج بورنو. بورنو ديت إمارة ضخمة جدا، إدت مساحة كبيرة للدولة العثمانية، لكنها أكتشولي ما كانتش بتحكم بالدولة العثمانية، لكن تبع الدولة العثمانية. بتضم تشاد والنيجر ومالي وشمال الكاميرون والمغرب ونيجيريا وسنغال، منطقة غرب أفريقيا كلها ووسط أفريقيا، كل ده كان بيقولوا احنا تبع الدولة العثمانية، وبيعطوا ولائهم للسلطان العثماني، لكن لا السلطان العثماني بيبعت جيوش في هذه المنطقة ولا بيبعت حكام يحكموا ولا حكام ولايات، لكن الاسم انها تبع الدولة العثمانية. لكن احنا نقدر نعتبر ان هو الخط ده هو الخط الطبيعي بتاع الدولة دي، دي الأماكن اللي الدولة العثمانية بتسيطر عليها سيطرة حقيقية، فيها ولاء أو تابعين بشكل مباشر، عشان كده رسمنا الكيرف بهذه الصورة لحد سنة 1774 عهد عبد الحميد الأول. دخلنا فيما يسمى بالعهد الانحدار المتدرج، بتبتدي تسقط الدولة تدريجيا. فعندنا هنا سقوط من ساعة عبد الحميد الأول اللي هو سنة 1774 لحد، أنا عملت حاجات غريبة شوية، هنرجع تاني كده، أيوة نرجع كمان لحد كده، لحد عهد عبد الحميد الثاني اللي هو 1876، الانحدار المتدرج من عهد عبد الحميد الأول لحد عبد الحميد الثاني من 1774 ل 1876 876 داخلين في حوالي 100 سنة أو 102 بالظبط. انحدار متدرج. لما انحدرنا متدرج شوفوا عند عهد عبد الحميد الثاني مستلم قد إيه؟ مستلم 9 مليون كيلومتر مربع مساحة الولايات المتحدة الأمريكية. ده لما بنزلنا خالص خالص خالص نزلنا لحد هنا عهد عبد الحميد استلم كانت مساحة الدولة العثمانية 9 مليون، وطبعا هي كانت في حالة من الضعف ساعتها لكن ضعيفة بحجم 9 مليون كيان رهيب. كل عيون الدنيا كانت متطلعة على اقتطاع جزء من هذا الكيان اللي بينهار في هذا الوقت. طبعا بعد كده دخلنا في عهد الانهيار السريع بداية من عهد عبد الحميد الثاني ومرورا بقى بعهد الخلفاء اللي بعديه. طبعا تولى محمد الخامس لما خلع عبد الحميد الثاني كان فقط شوية، بعد كده محمد الخامس بقى فقط كتير، لان جوه عهد محمد الخامس ده واللي بعديه كانت الحرب العالمية الاولى، وقبلها بشوية كمان فقدت بقى ليبيا، احتلال ايطاليا ليبيا واحتلال كذا كذا مكان في الدولة العثمانية ودخول الشام ودخول العراق ودخول يعني كل بقى بدأت تقطع الدولة العثمانية في اخرها لحد عهد عبد اسمه اخر واحد عبد المجيد الثاني 1922 حكم سنتين، وساعتها فك مصطفى كمال اتاتورك الامبراطورية او الخلافة واقام الجمهورية سنة 1924. تبتدي بقى عهد الدولة ما بعد الانهيار، انهيار الامبراطورية. فبدأت ايه الدولة التركية، وطبعا ما زالت يعني ايه مكملة بنفس المساحة اللي استلمها سنة 1924. ده الرسمة بتاعت نشأة الدولة إلى سقوطها. زي ما انتم شايفين هي عاملة زي الموجة. لو أنا جيت نظرت كده بالأرقام عشان أعرف حجم الدولة العثمانية في تاريخ المسلمين وفي تاريخ الدنيا، هلاقي أن أنا عندي من سنة 1413 ل 1512 عهد الدولة القوية زي ما قلنا، أدي 99 سنة، وآجي من 1512 ل 1574 عهد القوة المفرطة اللي هو بتاع سليم الأول وسليمان وسليم الثاني، وآجي بعد كده هوت عندي 200 سنة عهد الثبات اللي هو برضو بيسيطروا فيه على 14 مليون كيلومتر مربع أو أكتر، ودولة مؤثرة لها وجود وكيان في العالم خطير للغاية. ده بيديني مجموعه 361 سنة. 361 سنة الدولة العثمانية دولة عالمية مؤثرة للغاية لحد 1974. 1974 عملنا معاهدة خسرنا بيها كتير جدا، ليه معاهدة كيتشكنرجي، وديت يعني كانت مع الدولة الروسية وفقط فيها هزم فيها العثمانيون هزيمة كبيرة، فبدأ الانحدار بقى اللي هو ايه المتدرج. لكن حتى بعد الانحدار المتدرج ولمدة 100 سنة ما زال لك وجود وبتسيطر على 102 سنة بتسيطر على مساحة من الأرض حوالي 9 مليون كيلومتر مربع. ده بيديني مجموع 463 سنة والدولة العثمانية دولة عالمية. قبل عدها طبعا في انهيار، وقبلها كانت لسه دولة صغيرة غير مرئية على مساحة العالم أو ملهاش أثر كبير على مساحة أو حركة العالم. فأنا بتكلم على 463 سنة، ده رقم رهيب يا إخوان في أعمار الدول، يعني دولة مؤثرة لهذه الفترة الزمنية. طبعا ده شيء كبير جدا، وزي ما كنت بقول في النظرية ان هذا الامتداد الطويل مربوط بهذه الفترة الاولى في حياة الدولة العثمانية. بقول ايه بقى؟ انه كلما ازدادت التربية قوة والبناء ازداد رسوخا كلما طال عمر الدولة وعظمت قوتها. يعني المساحة الزمنية بتزيد والقوة اللي بتسيطر عليها بتزيد، مربوط بحسن التربية اللي معمول في الأول، الجهد اللي اتبذل في الأول. عشان كده عثمان عظيم وأرخان عظيم ومراد الأول عظيم، والعهود الأولى الأسماء الأولى ديت هي فعلا الجيل الرعيل المتميز للغاية. وبعدين حصل عهد الفترة في عهد بيزيد الصعقة ورجعنا تاني محمد الفاتح، شخصية من أروع الشخصيات، لا أقول في تاريخ الدولة العثمانية ولكن في تاريخ الدنيا كلها، لأن ده الوحيد في قصة الدولة العثمانية وفي المتأخرين بشكل عام اللي عنده مدح خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده واخد شهادة ما حدش في الدنيا في المتأخرين محصلها، رحمه الله، الواحد هو كده يعني ما شاء الله يعني، فقال عليه نعم الرجل، نعم الأمير هذا الرجل. فده تقييم الرسول صلى الله عليه وسلم له، فشيء مبهر يعني. وطبعا أداؤه كان في غاية الروعة. وابنه بيزيد الثاني برضو كان عظيم يعني، كان أقل طبعا عظمة من أبيه لكن كان عظيم. هذه الفترة التربية ديت هي اللي أفرزت هذا هذه العظمة، مع أن الدولة العثمانية من بدايات سليم الأول وقعت في أخطاء فادحة وتغيرت البوصلة وعملت مشاكل كثيرة جدا، لكنها تزداد قوة ببركة الصدق الذي كان في قلوب الأولين. البناء الجيد اللي اتعمل ده خلى والمجتمع المتماسك والروح الإسلامية والحب الشريعة وحب الدين أشياء كثيرة جدا رسخ فيهم الأولون، ما راحتش من عينيهم. حتى لما راحت شوية في عهد بيزيد رجع على طول الأمور تاني في عهد محمد الأول ومحمد الفاتح، رجعت لنصابها من جديد فاتغيرت الأوضاع. لو التربية ضعيفة ممكن تمكن لكن بتقع بسرعة، خد بالك. لو أنا عندي فترة التربية دي ضعيفة حتى لو طالت الزمن، بس التربية ما هياش متقنة، ما هياش على القرآن والسنة، ما هياش واخدة المعايير والسنن السليمة، ممكن تمكن تطلع الكيرف شوية، وممكن يطلع قوة مفرطة كمان يعني يطلع، بس فجأة تلاقيها وقعت. ما أكثر الدول في التاريخ والجماعات اللي هي على هذه الشاكلة، اللي هي تجي لها فرصة تبقى دولة 30 سنة 40 سنة بعد كده تقع. كتير قوي أسماء الدول أنت حتى ممكن ما عمرك ما تسمع عنها أصلا، وتلاقيها اختفت، قامت واختفت، قامت واختفت، وهكذا كما زي ما بيقولوا كده في الموجة تنشأ لتموت، تنشأ لتموت في بعض الموجات كده. عشان كده اسم النظرية الموجة التاريخية. في موجات تسونامي عظيمة جدا تطلع وتأثر في الدنيا كلها، وبعد كده إيه لازم في الآخر، إيه لازم في الآخر تنزل طبعا. ده المنحنى اللي أنا كنت رسمه سنة 2003 من غير النظر للدولة العثمانية. سبحان الله، شوف نفس الفكرة. أنا قدمته في مصر سنة 2003 في أحد المؤتمرات يعني أو المحاضرات، وبعدين بعد كده قدمته هنا في أمريكا في شيكاغو في مؤتمر ماس في شيكاغو 2005، أول مرة نعرضه هنا في أمريكا يعني. وكل واحدة من دولة بتمثل مرحلة موجودة في الدولة العثمانية، زمن الإعداد اللي هو لحد محمد الفاتح وابنه، بعد كده يزيد، وزمن وضوح الرؤية، وزمن القوة المفرطة، وزمن السقوط، كله مرسوم، النزول المتدرج، وكل ده طبقوا على تاريخ الأندلس، طبقوا على تاريخ الدولة الأيوبية، طبقوا على تاريخ دولة المماليك، طبقوا على السيرة النبوية نفسها، على الخلفاء الراشدين، طبق في كل مراحل التاريخ، وأسباب واضحة وظهر. الموجة التاريخية زي ما انتم شايفين ديت، الموجة بتبتدي يعني بطيئة وبعد كده بتعلى وبعد كده ايه بتنزل، ومصداقها في كتاب الله عز وجل ومن نعمره ننكسه في الخلق. انا كنت الآية ديت سبحان الله موقف لطيف معاه يعني. انا بمشي مع والدتي ربنا يديها الصحة وطولة العمر، عندها 79 سنة، فانا بمشي ايه اسندها، تتحرك تطلع السلم بطريقه معينه، بتمشي بطريقه معينه، بتقوم من السرير بطريقه معينه، ليها وضع معينه في هذه السن. وربنا رزقني مريم عمرها دلوقتي سنه ونص نفس الطريقه اللي بتمشي بها والدتي في هذه المرحله. ازاي تمشي نفس الطريقه؟ ازاي ممكن تتكعبل تاخد بالها مش عارف ايه؟ ازاي بتقوم من على الارض؟ ازاي ومن نعمره ننكسه في الخلق؟ الطفل الصغير الكبير بيرجع يعيش تاني نفس الدورة بتاعته لما كان طفل تاني يعني. فسبحان الله. فكذلك الأمم تعمر وبعدين بعد كده بتنزل. محدش بقى يعني مستغرب سقوط الدولة الهائلة ولا عادي جدا، كله بيحصل. والخلافة الراشدة نفسها انتهت وقام بعدها ملك تاني وهكذا. برضو الآية الكريمة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. برضو دي تطبق على الأفراد وتطبق على الأمم. لما بتعرف الحاجات دي بتقرأ كتاب الله بتستمتع بالقرآن الكريم وانت حاضر في ذهنك الأمثلة في حياتك، ما بتبقاش مجرد قراءة عابرة، لا عيش في الآيات، هتلاقي حياتك مرسومة جوه القرآن الكريم في أي مكان بتقرأ فيه. حد يجيب لي آية ثالثة على الكيرف. اللي احنا بتاع موجة التاريخية ده، ها؟ الله يفتح عليه. وتلك الأيام نداولها بين الناس. كويس، ده عايز مكافأة من المسجد، ما بدفعش مكافأة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. كان ليا برنامج اسمه وتلك الأيام على قناة اقرأ، هتلاقيه موجود عندي على islamstory.com، وهتلاقيه موجود متحمل على اسلام واي. خشوا شوفوا 30 حلقة، كل حلقة وتلك الأيام، اسمه وتلك الأيام. اكتبي وتلك الأيام على اليوتيوب هيطلع لك كل حلقات البرنامج. كان أعتقد سنة 2006 2007 حاجة زي كده. البرنامج كل حلقة نص ساعة، كل نص ساعة بجيب فيها الكيرف ده على دولة من الدول الإسلامية في التاريخ. فبتشوف بقى قصة صلاح الدين، قصة نور الدين، قصة القطز، قصة الأندلس على الكيرف. الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث مراحل من حياته وهكذا. فعشان تعرف ان الموضوع ايه، متكرر، التاريخ يعيد نفسه. أورخان ابن عثمان، لولا أورخان لما اشتهر عثمان. يعني أورخان هو اللي شهر عثمان. أورخان ده شخصية فعلا مبهرة رائعة. لو أورخان ما ظهرش عثمان ما كناش عرفنا اسمه أصلا. أنا عثمان زي ما قلنا احنا 16,000 كيلومتر مربع، مساحة صغيرة زي أي إمارة. حد فاكر أسماء الإمارات التركية اللي قلتها في الأول؟ حد فاكر حاجة؟ حد فاكر إمارة آخي أو إمارة حميد أو إمارة صاروخان أو إمارة؟ خلاص انتهت، مش كده؟ انتهت من قعدتنا وانتهت من التاريخ. يعني بقت في ذمة التاريخ في غضون 30-40 سنة بس، مع أنهم كانوا أكبر من الدولة أو الإمارة العثمانية. الإمارة العثمانية كانت أصغر منهم بس اختفوا. أورخان هو اللي عمل شكل الدولة، ادى اماره عثمان او اقطاعيه عثمان شكل الدوله. اذا كان عثمان هو المؤسس فان أورخان هو الذي اعطى لاماره ابيه المحدوده شكل الدوله. وبقول اخيرا، أورخان هو الذي اخذ واحده من اهم القرارات في تاريخ المسلمين، وهو قرار عبور البوسفور. عبر البوسفور راح الناحيه فين؟ راح اوروبا. فهو اول قدم حقيقيه تنزل في اوروبا وتبتدي بقى انشاء مجتمع مسلم في داخل اوروبا. في محاولات قبليه، في 17 محاوله او 16 محاوله. محاوله رقم 17 هي المحاوله بتاعت أورخان. ماشي، احنا عشان طبعا هنديكم وقت قبل العشاء عشان الوضوء والتجهيز وكده. فأورخان هو الذي أخذ واحدة من أهم هذه. ده أورخان بن عثمان حكم من 1326 ل 1362، يعني 36 سنة. 36 سنة، آدي دولة اللي استلمها، شكل الدولة اللي استلمها 16,000 كيلومتر مربع سلمها بهذا الوضع، 95,000 كيلومتر مربع. في خلال 36 سنة ضاعف دولته 6 مرات. ده شكل الدولة الحقيقية بقى. طبعا في دول كتير في العالم حجمها حوالين الحجم ده، زي الأربع دول دولت. قولوا لي أسماءهم سهل إن شاء الله. أول واحدة اللي هناك كوريا الجنوبية، صح؟ وديت اللي يعرفها ياخد جائزة من الجامعة برضو، يبقى قابلوني. صعبة ديت. ها؟ أنا سمعت حد قالها، المجر. ما شاء الله عليك. طب خد بقى ادي له سالم جايزه. والثالثه برتغال، صح؟ والرابعه لازم تعرفوها، ها؟ الاردن. مش معقول ما حدش هنا من الاردن. يعني الدول دي كلها تشترك في ان هي حاجه 90,000 كيلومتر مربع، اللي هي 95,000 كيلومتر مربع. دوله أورخان يعني دولة محترمة ومعتبرة في العالم. في دول اهوت، حتى في دول اصغر من كده كتير. انا جبت دول اللي حجمها زي حجم دولة أورخان عشان تعرفوا ان هو صار ليه مكان على العالم، صار ليه مكان على الخريطة، صار ليه وجود معتبر. ادي طبعا في دول اصغر ومشهورة زي النمسا مثلا، 83,000 كيلومتر مربع، اصغر من كده كمان. لكن يعني ديت دولة أورخان. توسع في الاناضول، شوف الدولة بتاعته اللي هي مستلمها بدأ يتوسع. فتح مدينة بورصة. بورصة اللي حاول أبوه يفتحها وانتصر على تكفر ولي بورصة سنة 1302، لكن ما عرفش يفتح بورصة. أول سنة استلم فيها أورخان فتح بورصة، اللي هي تعتبر أهم مدينة في غرب الأناضول. ولما فتح بورصة، أهل بورصة معظمهم دخل في الإسلام. كان شايف نموذج رائع وجديد اللي هو نموذج أورخانوس. التسامح العثماني كان مبهر حقيقة، وهنتكلم عليه إن شاء الله في شريحة من الشرائح القادمة. وهذا تعليق المؤرخين الغربيين بشكل عام، متفقون جميعا على موضوع التسامح العثماني في الفتح. فالناس بتلاقي طريقة مختلفة جدا في التعامل عما كان يرونه من الأمراء الأوروبيين أو الأمراء البيزنطيين. ففتح بورصة سنة 1326 يوم أو في سنة توليه، وفتح مدينة إزنك 1331، وفتح إزميد 1337، أو فيها شك ما بين المؤرخين السنة بالضبط اللي فتحت فيها إزميد. مهم أنه اتوسع في هذه المنطقة وعمل مفهوم الدولة، حدود واضحة عنده، صار لي حدود معروفة، والشرق في دولة كذا والغرب في دولة كذا، شعب معروف ينتمي للأرض، وبدأ يكون ليه اسم موجود في الأناضول وفي العالم. حط دستور للبلد وحط قانون للبلد مكتوب، وعمل دار سك نقود، والعملة بتاعته كان مكتوب عليها أورخان عز الله نصره، وعمل الجيش النظامي. الجيش النظامي ده هيجرنا لموضوع الجيش الانكشاري اللي أنشأه أورخان، مشهور طبعا الانكشارية في العالم. الانكشاري اللي هو يني جري، اللي هو الجيش الجديد. طبعا ممكن يكون النطق بالتركية مختلف عن كده، بس المهم ان هو معنى يني جري ديت اللي هو الجيش الجديد، او اللي اتحرفت بعد كده في لغتنا العربية للانكشاري او الجيش الانكشاري. الجيش الجديد ده كان ايه فكرته؟ ليه هو عايز يعمل الجيش بهذه الهيئة ديت؟ على فكرة هيئة معينة مش لها طبيعة اي جيش في اي حتة في الدنيا. اولا هو كان عايز مشاة، عنده مشكلة ان هو مش عارف يفتح القلاع والحصون ولا يتحرك في داخل البلاد الا بمشاة، وما عندوش مشاة لان هو جيشه قائم على الفرسان الاتراك، اللي قلنا في اول الدورة ان الفارس التركي اهم حاجة عنده الحصان، فهو ما عندوش مشاة حقيقيين في الجيش بتاعه، كلهم فرسان. في نفس الوقت هو كان بيعطي اقطاعات للأتراك اللي هم الفرسان دولت كل ما يفتحوا مكان، فمع وجود تطور الزمن كل واحد عايش في الإقطاعية بتاعته بيزرعها بيطلع محصول، فبقى إقبالهم على الخروج معاه في كل معركة صعب، عايز يراعي الأرض بتاعته مكانه، مش بقى جاهز معاه للخروج رايح جاي في أي مرحلة. فحب إن هو يكون جيش نظامي، هو الراجل وظيفته فقط انه محارب ملوش غير كده. فظهرت فكرة الجيش النظامي اللي من المشاة اللي هو الانكشاري، اللي هو بعد كده صار اقوى جيش في العالم. مرحلة من المراحل كان اقوى جيش في العالم الجيش الانكشاري ده. فكرة التكوين انه يكون احترافي بروفيشنال، هم شغلتهم بس في القتال، ويكون غير تركي لان الاتراك مش هيعجبهم انهم يكونوا مشاة، ولا يعجبهم ان هم ما يبقاش يتملكوا الاقطاعيات والارض، فلازم يكون غير تركي عشان يقبل انه يعيش حياته الجنديه فقط، ويكون اسلامي عشان وجهه الدوله واضحه جدا من ساعه نشاتها الجهاد في سبيل الله، فما ينفعش يكون مرتزقه جاي من روسيا ولا جاي من البلقان ولا جاي من اي مكان تاني بالفلوس، لان الميشن بتاعت الدوله او مهمه الدوله واضحه في عينين اورخان. فلازم يكون اسلامي ولازم يكون نظامي، بمعنى انه ما بيعملش حاجه في حياته غير الـ الـ الـ القتال، احترافي متعلم الفروسيه والحرب والنظامي يعني مالوش شغلانه تانية غير موضوع الـ الجيش. ظهرت فكره الانكشاريه بقى، قانون الانكشاريه ده اللي هو نفس فكره تكوين المماليك في مصر قبل كده. عارفين انتم موضوع نشاه المماليك، لو كنت حد فيكم سمع تاريخ قطز والمماليك البحرية والمماليك البرجية وما إلى ذلك. السلطان زي نجم الدين أيوب راح اشترى مجموعة من الأطفال الموجودين في أسواق العالم في ذلك الزمن، كان الموضوع ده متاح، أو خد الأطفال اللي هم أبائهم وأمهاتهم ماتوا في المعارك اللي موجودة وصاروا مشردين بلا عائل موجودين في كذا وكذا، أو أطفال يعني راغبين في الالتحاق لفقر أهلهم أو لعدم قدرتهم على الإنفاق عليهم أو أي شيء من الأشياء. الناس دي كلها الأطفال ديت في السن الصغير ده كانوا بيلتحقوا بهذه الفرقة اللي أنشئت. قانون الانكشارية إن هو لازم هذا الشخص اللي بيلتحق بهذا المكان يكون أولا غير تركي ساعتها، عشان بعد كده ما يقابلش مشكلة إنه عايز ينفصل ويعيش حياته الخاصة، وإنه هو يتعلم العسكرية، وإنه هو يكون مسلم. فلازم هو لو كان نصراني أول حاجة بيعلنها الإسلام وبيتعلم اللغة التركية، وبعدين بتيجي تدربوه على القتال. لكن للأسف كان من ضمن برضو قوانين الانكشارية إنه ما يتجوز. تمام؟ طبعا أنا شايف طبعا ديت من الأخطاء اللي موجودة في قانون الانكشارية ده، الرأي الشرعي إن القانون ده غير صالح، لا رهبانية في الإسلام. ما ينفعش إن حد ينعزل فقط للجهاد. وطبعا ده في الأول نجح مع الناس وقت سيطرة الدولة وإمكانيات كبيرة وروح عالية وتوعية دينية، لما الأمور بعد كده ضعفت والدولة ما عادش الروح الإسلامية فيها عالية أو حصل فيها نوع من فقد السيطرة على الجيش، هم دولة اللي وقعوا الدولة العثمانية. الفساد بقى لما بيدخل في هذه القوة وهم أصلا يعني عائلات بلا يعني زواج، فبيحصل أنواع من الفساد أدت إلى يعني. فكانت الفكرة نفسها مش سليمة شرعيا، ان انت سليم شرعيا انك تتجمع ناس وتخليهم منظمين واحترافين، لكن اسمح لهم ان يعيشوا حياة طبيعية، ان يتجوز، ان يخلف عند اولاد عنده. هو خايف ان الحاجات تعوقه عن الجهاد في سبيل الله والحركة، بس ده مش منطق اسلامي، مش منطق نبوي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مع قيمة الجهاد الكبيرة قوي في عينيه، انه كان تزوج صلى الله عليه وسلم ونهى الناس ان تتبتل. لما جه واحد قال انا لا اتزوج النساء واعيش، قال له لا انا يعني اخوفكم لله عز وجل واخشاكم له، ولكني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدي من اخطاء حقيقه الدوله العثمانيه اللي دفعت ثمنها ليتر بقى بعدين. وقبل الاخيره الكلمه المباركه البكتاشيه، اللي هي قلنا الطريقه الصوفيه البكتاشيه ظهرت ايام اورخان. حج محمد بكتاش ده احد قادة الصوفية الكبار اللي كانوا عايشين في ايران، وبعدين بعد كده انتقل الى الاناضول، استقبله اورخان في الدولة بتاعته، ولما عمل الاحتفال الكبير بتاع احتفال تأسيس الانكشارية دعا البكتاش هذا، وبكتاش يعني بارك القانون، وهو الذي اعطى هذا الاسم الجديد الجيش الجديد الانكشارية للانكشارية. وطبعا لنقص العلم الشرعي بارك هذه الخطوات. لو طبعا عنده علم شرعي وعلم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة، كان قال له ان هذا الكلام غير شرعي، ان انت تعزل الناس عن الحياة الطبيعية، ودول في الاخر بني ادمين محتاجين كل النيدز اللي بيحتاجها او الاحتياجات اللي بيحتاجها البشر بشكل عام، فهيفسدوا مع مرور الوقت. لو انت استفدت منهم فترة هتعاني منهم بعد كده. ما قالوش الكلام ده كله، وتم انشاء الجيش الانكشاري سنة 1330، وبدأ ينمو في القوة. طبعا بعد كده صار زي ما انتم عارفين اقوى جيش في العالم بعد كده.